دعاء الكروان. أيام حب خيرة ولها ليال نيرة، إصباحها عذب الرؤى، آصالها مستبشرة. فيها قلوب عذبة، فيها وجوه مسفرة، تسعى ويسعى نورها بين الرضا والمغفرة. سبحان الله، هي أيام ليست ككل الأيام، هي ليال ليست ككل الليالي، هي أيام خير وفضل للنور والاقتراب. نعم، بين أيام الحب والخير والبر وليالي النور والاقتراب والرضوان تمضي بنا أيام الشهر الكريم الجليل. أيام حب خيرة ولها ليال نيرة، إصباحها عذب الرؤى، آصالها مستبشرة، فيها قلوب عذبة، فيها وجوه مسفرة، تسعى ويسعى نورها بين الرضا والمغفرة. أيام خير أطلقت في الأرض فيض الميسرة، أيام بر نورها يرثي لقلب لم يرى، يدعو له متسائلا هل ناله من معذرة. أنوار أيامي غدت ملء القلوب المبصرة، أنوار أيامي غدت ملء القلوب المبصرة. لا إله إلا الله. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم لنا في أوله رحمة، وفي أوسطه مغفرة، وفي آخره عتق من النار. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك.